أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين نعمه على خلقه وقدرته عليهم وما أسدى إليهم أعقب ذلك ببعض كفر من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وممن خالطهم، فذكر قدرته ونعمه الكثيرة والمتنوعة. ثم قبل ذلك بينا أن الكفار لم يقدروا الله حق قدره، وأنهم كذبوا في التوراة والإنجيل، وأن القرآن جاء مبين وموضح لكل ما يحتاجونه. ثم يعني أومأ إلى من كان من الكذبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الأسود العنسي أو سجاح أو مسيلمة أو النضر الذي كان يأتي بأقاويل الفرس ويحكيها، ثم خوف وهدد وبين: ولقد جئتمونا فرادى، وأخبر بالماضي تحقيقا للأمر، ولقد لا موطئ القصر، جئتمونا لا غيرنا فرادى كل واحد الحاله، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. هذا تخويف وتهديد رائع. ثم برهن على ذلك بقدرته ونعمه وما أسداه إلى خلقه، فقال جل وعلا: إن الله فارق الحب والنوى. هو الخالق، بعدين يخرج هذا من هذا وهذا من هذا على الخلاف في الحي والميت، لأن القرآن حمال ذو وجوه، الكافر ميت، المسلم حي، السنبلة حية، الحبة ميتة، النطفة ميتة، الإنسان حي، الدجاجة حية، البيضة ميتة، أقوال. ذلكم الله، ذلكم الموصوف المذكور نعمه، الذي يعطي ويمنع، الذي رأيتم قدرته، الله، ذلكم الله. بعدين قال فأنا تؤفكون، أين تذهب عقولكم؟ فارق الإصباح، قدرة هائلة، نعمة كبيرة، لأنه يعني إذا جاء الصباح الإنسان إذا كان مسافر يبصر، الذي يكثر الأسفار إذا جاء الليل لا يدري ما أمامه، الليل قلق يخاف، لكن إذا جاء النهار تطمئن تتحرك وبعدين وجعل الليل سكنا، كل قراءة صحيحة، والشمس والقمر حسبانا، الشمس 365 يوم وجزء من اليوم، كل يوم لها محل، كل يوم منازل، القمر منازل 28 يرى، يومين يغيب، عدد السنين والحساب والأعمار والعدد والبيوع والمزارع، كل فصل يصلح لزراعة. لذلك لما تاقت نفوس الصحابة إلى تعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قفل الباب. هذه أمور أيضا، هي مواقيت للناس والحج، ما في عددهم وبيوعهم ومزارعهم وأسفارهم، والحج والصوم. وبعدين بيّن لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بيّن يعلمهم أحكام الشرع وما لا ينبغي أن يسلكوا. والآن الفلك على ما تطور الناس، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يكفيك أن الآن العلم الموجود لا يؤمن بسماء، إما منصف يقول لم نرى سماء، أو غير منصف يقول لك أصلا لا يوجد سماء، كل ما هو صحيح، غير المنصف ينفي بالكلية، والمنصف يقول ما رأينا سماء، والله يقول وبنينا فوقكم، بنينا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذه نصوص صريحة صحيحة. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب، من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه يفتح الباب. طيب ما هي مسافة السماء من الأرض، وما هي مسافة سمك السماء؟ 500 سنة، هل هي على الطائرة، على الضوء، على الجمل؟ المراصد الموجودة والمراكم ما وجدت، فقالوا لا يوجد. إلا الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والسماء بنيناها بأيد إنا لموسعون قادرون. لذلك نحن امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، المسلمون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هم وصفوا بأنهم يؤمنون بما ظهر، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، إلى أن قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم علمهم مبني على الظواهر، ونحن نؤمن بالغيب، ما أخبر به ربنا آمنا، لكنهم لا يؤمنوا إلا بما يرى، إما بالتحليل وإما باللش، بالمرصد، بالمجهر، بالمكبل، يحلل إلى أجزاء أو ينظر بالمجهر ويرى. لذلك نحن نؤمن بأشياء هم لا يؤمنوا بها، نعيم الجنة وعذاب القبر والجان، هم لا يؤمنوا بهذا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هم لا يؤمنوا بجان ولا بسماء، وإنما يؤمنوا بما يرى. لذلك علمهم مبني بالظاهر، يتتبعون ظواهر الحياة ويؤمنون، أما الذي لا يرى لا يؤمن به. بعدين يقول جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. هذا نعم وقدرة، يعني مزج بين القدرة الهائلة والنعم الهائلة. بعدين يقول: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وضحنا الآيات والبراهين لقوم لهم علم. وفي هذا غمز بهؤلاء الذين يكذبون بعد هذه البراهين. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، كل الخلق أنشأهم من آدم، أخذ من وجه الأرض ثم سواه طين ثم سواه صلصال ثم نفخ فيه من روحه. لذلك قالوا إن الإنسان كل أشكال الأرض موجودة في الإنسان، الأحمر والأبيض والأسود والطيب والبطال والمتوسط، لأن الأرض فيها سبخة، الأرض فيها منبت، الأرض فيها ما يمسك الماء، الأرض فيها الذي لا يمسك الماء ولا ينبت، قيعان. الناس فيها نوع لا ينفع فيه النصح ولا شيء، خلق عياذا بالله شر، لا يقبل الخير، أعوذ بالله. وبعضها كل خير، يقبل الخير ويؤدي الخير، وبعضها يمسك الخير واستفادة منه أقل. رب حامل فقه غير فقيه. لذلك كل أشكال الناس هم يشبهون الأرض، لأن آدم خلق منها. لذلك قالوا الرجل دائما يفكر في الأرض لأنه خلق من الأرض، إما يزرع أو يبني أو يسافر. ثم خلق من آدم زوجه من ضلعه، نام فإذا هي خرجت من ضلعه، وخلق منها زوجها. لذلك المرأة تفكر في الرجل لأنها خلقت منه، والرجل خلق من التراب يفكر في التراب، وكل شيء يحن إلى أصله. المرأة تفكر دائما في الزوج وفي الأولاد، والرجل دائما يفكر في الدنيا، الزراعة والبناء والسفر والبيع، يتحرك. نعم. فمستقر ومستودع أقوال، فمستقر في الصلب ومستودع في الرحم، أو مستقر في الرحم ومستودع في الأرض، مستقر ومستودع ومستقر ومستودع، كل قراءة فيها اسم فاعل أو مصدر ميمي. والمقصود إحصاء عمل الإنسان والعلم بما يكون فيه، من بدايته وهو نطفة إلى نهايته في القبر، إلى أن يذهب إلى الجنة ويذهب إلى النار، كله محفوظ ومؤجل ومكتوب. وهذا دلالة على القدرة الهائلة، وعلى أن العبد مخلوق، وأن الله تعالى يجب أن يطاع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لاحظوا أنه قال يعلمون ثم قال يفقهون، لأن الاستقرار والاستيداع هذا في نوع من الفقه، والفقه يعني زيادة الفهم في الأمور والاستنباط، أما العلم فهو إدراك الشيء على ما هو عليه. وهو الذي أنزل من السماء ماء، الله، قلنا إن نزول المطر هذا من خصائص الربوبية، لا يقدر الخلق أن ينزل المطر، وما يعمل من المطر الصناعي لا ينفع أبدا، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ولقد صرفه الله بينهم ليذكروا. بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فأبى أكثر الناس إلا كفورا مطرنا بنوء كذا وكذا، فأخرجنا به نبات كل شيء مما ينبت، فأخرجنا منه خضرا أي زرعا خضرا نخرج منه أي من ذلك الخضر والحب من زرع حبا متراكبا فوقه بعضه فوق بعضه، ونخرج من النخل من طلعها قنوان صغير دانية تكاد تمس الأرض ومرتفعة، لأن النخل يولد في كل مراحله قريب من الأرض وبعضه مرتفع، وجنات ونخرج منه جنات من أعناب جمع علب وهو شجر الكرم، والزيتون ونخرج الزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه. قيل مشتبه الورق مشتبه النبات وغير متشابه في الطعوم والألوان، وقيل المقصود مشتبه في الألوان ويختلف في الطعوم، فيه زيتون ألذ من زيتون، فيه رمان ألذ من رمان، على أن الشكل الواحد مشتبه ومختلف في الطعم، وعلى أنها الأشكال مشتبهة في الذات مختلفة في الطعوم في الأوراق والأغصان وشكل النبات على بعض الأقوال. انظروا نظر اعتبار وتأمل إلى ثمره إلى بداية الثمر، ثم تابعوه إلى نضجه وينعه كيف التطور الذي يحصل، وتعلمون أن ذلك من تدبير الخالق ومن قدرة القادر، كما قال في حق الإنسان نطفة علقة مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام لحم ثم ينشأ خلقا آخر. لذلك إذا أراد الله أن يدلل على قدرته أو ما إلى الخلق، خلق الإنسان أو خلق السماء والأرض أو إنزال المطر أو إنبات النبات، لأن هذا أكثر ما يستدل به على القدرة. إذن انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه، ينع النضج ينع يينع وينع إذا نضج، فهذه يكون بسر ثم يكون سربان ثم يكون فيه لون ثم يحمار ويصفار ثم ينصف ثم يرطب، يعني مراحل. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم المذكور لدلالات واضحة لقوم يؤمنون بأن هذا الكون وأن هذه الأمور لا يمكن أن تكون إلا من تدبير خالق، وأن هذا لا يمكن أن يقع بنفسه. لذلك ربنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إذن كل هذا لا يمكن، لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء، ولا يمكن أن يكونوا أم هم الخالقون، ولا يمكن أن يكونوا خلقوا السماوات والأرض. إذن في قدرة هي التي خلقتكم ينبغي أن تعبدوها وتطيعوها وهي الله. ثم بين نوع جديد من الشرك وألوان من الانحراف، قال وجعلوا لله، هؤلاء الكفار المذكورون شركاء جمع شريك، الجن كم بدل من شركاء وصلها أو عطف بيان وجعلوا لله شركاء. هذه الشركاء هم الجن، سواء قلنا إن الجن جنس من الملائكة أو إن الجن هو نوع من الشياطين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والحال أنه خلقهم. والذي يخلق لا يصلح أن يكون شريكا، المخلوق لا يكون شريكا لله، والعاجز لا يكون إلها. فمن صفات الإله القدرة التامة، من صفات الإله الخلق، من صفات الإله القدرة، من صفات الإله العلم. أما هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، من أين تكون لهم العبادة؟ إذن هذا نوع وصيف من أصناف كفر هؤلاء القوم، جعلوا لله شركاء، هؤلاء الشركاء الجن. ولذلك هؤلاء الجن يدعونهم ويقربون لهم ويذبحون لهم ويذكرون أسماءهم على العبادات، لأن من طبيعة الجن لا تخدم من لا يشرك بها. لذلك التعامل مع الجن في غاية الخطورة، باب خطر، باب وعر، باب مزلقته. لأن الجن يقول لك أنا مسلم، هو ما هو مسلم. لأن الجن يقول لك افعل كلا وأنا أفعل لك كلا، وتظن هذا الفعل عادي وهو يكون طاعة للجن، فتقع في الشرك وأنت لا تدري. لذلك هو لا يريد منك إلا أن تكفر بس. الجن يريد من الإنس أن يكفر، فإذا كفر الإنسي الجن يعطيه ما يريد مما يقدر عليه. ولذلك ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه إيش؟ ليكونوا من أصحاب السعير. ولما يأتي يوم القيامة ويوضع للشيطان منبر في النار، يخطب خطبته المشهورة البليغة الموجزة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق، من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. وعدكم وعد الحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووعدتكم فأخلفتم، أنا كذبت عليكم ما لا تريد مني، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم تعالوا. الدين كذب، الدين في عيون الشعوب، ما الذي تريد؟ تعال عندي، تعال تمتع، ولكن ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، ما كانت لي قوة ولا قهر ولا شيء. كل واحد نقول له تعال، وكل واحد نلبس عليه ببيئته. الذي يريد السمعة نأتيه من باب السمعة، والذي يريد المال نأتيه من باب المال، والذي يريد الشهوة نأتيه من باب الشهوة، والذي يريد الشبهة نأتيه من باب. كل واحد يجيه من إيش؟ من جانب الضعف فيه، وكل إنسان له جوانب ضعيف فيها، فكل واحد نلبس عليه على قدر إيش؟ على جانب ضعفه. بعض الناس تجد في كل شيء طيب، لكن إذا جاءت السمعة مسكين يضيع عقله، يعمل أشياء لأجل أن يقال ونعم. بعض الناس طيب في كل شيء، إذا جاءت الشهوة مسكين يرمي كل شيء. بعض الناس في كل شيء طيب، لكن إذا جاء النساء خلاص يضعف. فهو يجي لكل واحد إيش؟ بالجانب اللي إيش؟ اللي يراه ضعيف فيه. لذلك في كتاب الحقيقة لابن الجوزي اسمه تلبيس إبليس، هذا ينبغي أن يقرأ، كتاب جيد، لأنه يعالج مكامن الشيطان من النفوس. بعدين يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قلت لك تعالوا جئت لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، لا أنفعكم ولا تنفعوني. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. هذا البيان الواضح ينبغي لكل عاقل أن يحتاط ويجتهد ويحذر. إذن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، والحال أنه هو الذي أوجدهم والموجد هو الذي يعبد، لا تجعل له شركاء. لذلك قلنا إن الشياطين يساعدون إخوانهم من الإنس في كل ما يريدون، بل يأتوهم بالمال ويأتوهم بالقوة ويأتوهم بما لا يعلمون، كما قال ربنا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الجن يمدون الإنس بكل ما يريدون، والنهاية لكي يكفر بنو آدم، فإذا كفر الجن يؤتيه بما يريد. واحد الآن ماشي في خلاء وحلت فيه السيارة في رمال، يقول مثلا يدعو غير الله، لأن كل بلد فيها أولياء، فإذا كان من أي بلد يدعو أولياء ذلك البلد فتأتي الشياطين وتطلع السيارة. يكون في محل ما فيه ماء ويدعو غير الله فتأتي الشياطين بالماء. يكون يريد مال ويقول يا فلان أنا أحتاج مال، فتأتي الشياطين وتضع له رزم المال عند رأسه. لذلك تقول أنتم تقولون نحن لا ندعو الأولياء، نحن إذا دعوناهم يعطون ما نريد، هذا يسمى ماذا؟ استدراج. لذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال وإخوانهم يمدونهم في الغي، يمد في الغي. الإنسان إذا كان يتعبد على جهل وجاء الشيطان وأدخله البدعة، كل ما يريد يأتيه به، يأتيه بالمال، يأتيه بكل شيء، يأتيه بخرق العادة. يمكن يقول له ما يقع الآن في الصين وما يقع في أي محل. لذلك الشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن بما يلبسون به على المسلمين. ولذلك جاء الشيطان لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. مشكلة هذا الشيطان. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. طيب ما الذي يحمي من هذا؟ العلم. العلم هو اللي يحمي، العلم هو اللي يمايز بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة وبين الشيطان وبين لمة الملك. هذا العلم هو اللي يحمي. لذلك لا علاج لهذا الجانب إلا العلم والتعمق في الشرع ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة النصوص، هذا الذي يحمي المسلم. أما إذا تعبد المسلم من غير علم الله يخلف علينا وعليه، سيأتيه الشيطان ويقول له أفعل، ويأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني، ما قال الشيطان لا يكذب علي. وقد يأتيك الشيطان ويقول لك أنا الله. إذن الذي يحمي هو العلم. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الفيصل الاتباع الكتاب والسنة. أما الشيطان إذا انحرف المسلم يا سلام، يأتيه بكل ما يريد بالمال وبالجاه وبالسمعة، ولكن لازم يصرف له حقوق الله، لازم. ما يتعامل الشيطان مع الإنس إلا بصرف حقوق الله. إذن كثير ممن يرقي ويتخذ الرقية ينبغي أن يحذر من أن يكون يرقي واحد ويقول له أنا إنسي أو أنا مسلم. أنا يقول لك مسلم هو كافر، يقول لك أنا جنية هو جني ما هو جنية، كذابين، ويلبس عليك ويحاول أن يراوغك حتى إيش؟ حتى تطيع في بعض الشيء، بعدين يستدرجك يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا سوي اعمل كذا، وفي النهاية تطيعه وبعدين تقع في مشكلة. لذلك ينبغي لمن كان يرقي أن يرقي بالشرع، سورة البقرة، القرآن، المعوذتين، الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع الباس، اشفي أنت الشافي، اذهب الباس رب الناس، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وبعدين الأدعية الواردة، السور الواردة، القرآن كله علاج، الدعاء. أما استعمال الأشياء وبعدين الذبح والدم وبعدين العصفور وبعدين أو هذه أمور مشاكل، هذه ما يصلح هذا، ويكتب الحروف بالدم هذا إجرام. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، والدم المسفوح نجس، كيف تكتب القرآن بالدم؟ إذن لأن هذا جريمة يساعدك الشيطان به. إذن لابد أن نحذر وأن نتبع شرع ربنا، ونحذر من المزالق التي وقع فيها كثير من المسلمين. وخرقوا له، وخرقوا له، خرقوا من الخرق وهو الاختلاق، وخرقوا من التكثير، بنين وبنات بغير علم. قالوا الملائكة بنات الله عياذا بالله، سبحانه تنزيها له وتعالى عما يصفه هؤلاء. من أين يكون له ذلك وهو موجد السماوات والأرض من غير مثال سابق؟ ولم يكن له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الصفات هي صفات الله، ذلكم الله ربكم لا ما تصفونه، هذه هي صفات الله، بديع السماوات والأرض. فلا يمكن أن يكون له ولد، ولا يمكن أن تكون له صاحبة، وخلق كل شيء. والولد لا يكون مخلوقا، والصاحبة لا تكون مخلوقة، وهو خلق كل شيء فتعالى عن ذلك، وهو بكل شيء عليم. وهذا تهديد وتخويف لهم من الكفر، ذلكم الله ربكم. ذلكم الموصوف بما تقدم، الله ربكم هو المربيكم وموجدكم، لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره، خالق كل شيء، ايش؟ فاعبدوه، اعبدوه على بما شرع. العبادة تكون بما شرع، لا بزيادة ولا بنقص. والعبادة منقسمة الى ثلاثة اقسام: عبادة قلبية، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الكراهية في الله، المحبة في الله، الموالاة في الله، الخشية، اليقين، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أفي أي يومي من الموت أفل؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ إذا قدر لازم يقع، وإذا لم يقدر لم يقع. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب إيش؟ إلى مضاجعهم. إذن لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، خالق كل شيء، كل شيء موجده الله، فاعبدوه مما يخلق. فاعبدوه بما شرع. الله لا يعبد إلا بما شرع. العبادة توقيفية، إذا عبادة قلبية، عبادة بدنية كالصلاة والصوم، عبادة مالية كالزكاة، عبادة قلبية وبدنية ومالية كالحج، كل أنواع العبادة في الحج. لذلك الحج الصلاة أيضا فيها بذل الوقت، والوقت كل شيء ينتج من الوقت، وفيها صوم لأن المصلي لا يجوز له أن يأكل. ذلك من أعظم العبادات الصلاة. إذا فاعبدوه بجميع أنواع العبادات التي شرع، عبادة بدنية، عبادة قلبية، عبادة مالية، وهو على كل شيء وكيل. كل شيء الله حافظ قائم به، يدبر أمره، يصلحه. ثم قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هنا وقفة طويلة لعلماء السنة مع المعتزلة، لأنهم استدلوا بهذا على أن الله لا يرى. وفي فرق بين الإدراك وبين الرؤية، لأن الرؤية هي أن ترى الشيء، والإدراك أن تحيط به من كل جهة، والله تعالى محيط بالأمور ولا يحاط به. وما قاله المعتزلة الحقيقة مردود عليهم بالأدلة الكثيرة، لأن موسى قال: أرني أنظر إليك، والأنبياء لا ينظروا، لا يطلبون المستحيل. قال: لن تراني لأنك خلقت على هيئة لا تتحمل. وقال: إنكم ترون ربكم. وقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: للذين أحسنوا الحسنى، وهو النظر إلى وجه الله. ونبينا قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون فيه. ولذلك هذه الرؤية لائقة بجلال الله وكماله، نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي ذكرناها دائما، وهي أيوة التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. فهذه طريق سلامة محققة. ولا شك أن كثيرا من الفضلاء والعلماء يعني وقعوا في خطأ للتأويل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز له، فهو وصف ربه بهذه الصفات ولم يقل لهم يجب عليكم أن تؤولوها. ولو كان التأويل لازما أو مطلوبا به لقال يجب أن تؤولها. قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: لا تدركه الأبصار، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير الحديث، وقال: لا تزال النار تقول من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي، وقال: إن ربكم ليس بأعور، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، قال: أمنتم من في السماء؟ لكن له العلو المطلق، فنثبت له هذه الصفات على أساس التنزيه. ليس كمثله شيء، إيش؟ وهو السميع البصير. لاحظ بعد قبل قوله وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، فنثبت على أساس التنزيه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه. كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. وقالت أم سلمة: والكيف غير معقول. وهذه الأمور بينها القرآن كثير ووضحها الحقيقة. ثم قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا ما استدلت به المعتزلة خطأ، لأن في فرق بين الرؤية وبين الإدراك، لا يحيطون بعلمه، وهو يدرك الأبصار، يدرك كل شيء، وهو اللطيف الخبير، اللطيف بخلقه، الخبير في أمور الناس وفيما يعذب وما يكرم وما يخلق وما يعز وما يذل. لذلك بيده القسم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يرفع هذا ويعز هذا ويميت هذا ويحيي هذا ويغني هذا ويفقر هذا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد جاءكم بصائر من ربكم، قد حرف تحقيق، جاءكم أتاكم أيها المخاطبون بصائر، نور وهداية وأدلة واضحة من ربكم من خالقكم وموجدكم، فمن أبصر وقبل فلنفسه، ومن ترك وعمي ولم يقبل فإثمه ووبال ذلك عليها على نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا عليكم بوكيل، أرغمكم ولكن أبين لكم. قيل هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي يبين لهم، ويبين لهم أن من لم يؤمن لا بد أن أيضا يقاتله، لأنه ليس حفيظ عليهم، ولكنه يأمرهم بما أمره الله به. ومن جملة ما أمره به دخولهم في الإسلام أو دفعهم الجزية. لا بد أهل الأرض أن يدعنوا لشرع الله، إما بالدخول في الإسلام كما قال ادخلوا في السلم كافة، أو بالإذعان إلى الإسلام وقبول نظامه والانصياع تحت ما أراده، ولا مانع من أن يبقى على دينه شريطة أن ينفذ الشروط التي أمن بها. إذن هذا الدين جاء ليشط نفوذه على الأرض، من شاء فليؤمن، شريطة الإذعان، لا بد من الإذعان. وكذلك نصرف الآيات نوضحها ونبينها. وليقولوا درست، درست، وليقولوا درست، تعلمت من كما قال يعلمه ايش بشر، قال كيف لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، او درست من كان معك، او درست ما جئت به وتلوته على الخلاف في ذلك. ولنبينه لقوم يعلمون، نوضحه. ثم قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك، امتثل أمر الله ونفذ أوامره واجتنب نواهيه واقرأ كتابه واعمل به، لا إله إلا الله وأعرض عن المشركين، أقوالهم وسبهم وشتمهم، ولا تتنازل معهم. ثم في النهاية ولو شاء الله ما أشركوا، اطمئن، قدرة الله نافذة وأمره واقع، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما أنت عليهم حفيظ. قيل أيضا منسوخة، وقيل هذا ليس من المنسوخ، وإنما هو من باب اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وأمره بالبقاء على ما هو عليه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل تحريم الشيء لذاته أم لعلته؟ مثال الحرير تحريمه لذاته أم لعلته وهو النعومة؟ التحريم في ذاته علة، وهو ليقول المطيع سمعا وطاعة، وليقول العاصي لما حرم هذا وما الفائدة، فيدخل هذا الجنة ويدخل هذا جهنم ويظهر في هذا رحمته وكرمه ويحذر في هذا سطوته ونقمته، وبضدها تتميز الأشياء. ولكن كل شيء ينهى عنه الله فالغالب يكون فيه ضرر، وكل شيء يأمر به الله فالغالب يكون فيه نفع، ولذلك يدبر الأمر. أي شيء الآن ينهى عنه يوجد فيه الضرر. الذهب الآن ظهر أن استعمال الرجال له مضر، الحرير يقال إنه مضر، ستر المرأة لجسمها ثبت أنه طيب يجعل المرأة تحتفظ بأنوثتها، الصلاة رياضة لا تفقع عين ولا تكسر سن وتقوي البدن وتكثر الحسنات، الوضوء ينظف أطراف الجسم التي تتعرض للوساخة وللفيروسات والمكروبات. إذن هذه الأمور فيها نفع قد يظهر لنا وقد لا يظهر لنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لكن أكبر شيء أن يقول المطيع سمعا وطاعة، وأن يقول المجرم لماذا، ما الفائدة، فيدخل هذا الجنة ويدخل هذا جهنم. تقول ذكرت يا شيخ أن الرجل مخلوق من الأرض وأن المرأة من ضلع الرجل وآدم مخلوق من تراب والرجال والنساء أبناء آدم، فكيف يكون الرجل من تراب والمرأة من ضلع الرجل؟ أرجو التوضيح. التوضيح قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فحواء خلقت من آدم بعد أن صار حيا، أما آدم خلق من التراب وجمع، والإنسان من تراب، فالأمر واضح. وهذا تعليل، ما هو لازم يكون الكلام اللي قلنا من باب التعليل لما لا. ولذلك قال ليسكن إليها، نعم، لماذا عبر الله عز وجل في سورة العصر بالماضي دون أملوا عملوا تواصوا؟ وهل الفعل الماضي هنا يتحقق فيه المعنى المراد من الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر وعملوا الصالحات؟ أصلا هنا الفعل الماضي هو ماضي إلا الذين آمنوا، ما هو إلا الذين يؤمنون. الله أقسم أن أهل الأرض في خسارة إلا من آمن وبرهن على إيمانه بعمل الصالحة، ثم زاد ذلك بالتواصي على الخير والصبر، لأن الذي يعني يعمل الصالحات أرضى لأن يؤذى. فهذا ما أرن فيه أصلا إشكال حتى تأتي السؤال. ما رأيك يا أخي في العطورات التي فيها كحول، وإذا كان لا يجوز استخدامه ماذا نفعل بالموجود عندنا؟ والله هذا يسأل عنه أصحاب المختبرات، لأن الخمر نجس على القول الراجح، رجس، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال يفهم منه أن خمر الدنيا غير طهور نجس، وقال رجس، والرجس النجس. فجمهور العلماء قالوا الخمر نجس، وقالوا الكحول هو روح الخمر. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ وإذا نشف الخمر يقول أصبح طاهر، فالأمر فيه نوع من السعة. لكن من يريد أن يحتاط الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، نعم. ولكن الذي يريد أن يتحقق يذهب لأصحاب المختبرات والأطباء، ويذهب ويعرف إيش المادة الموجودة، ويتكلم على علم. نعم. هل يجوز مجالسة أهل الشرك في الدين يحضرونه إيش بدون أن أو نتكلم على هذا الشرك؟ ما المقصود بأهل الشرك ومقصود بالمجالسة؟ أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الانحراف إذا لم يخالطهم أهل الحق من أين تأتيهم الهداية؟ الآن فيه شرائح من الخلق كفار، وشرائح مبتدعة، وشرائح فسقة، وفي شرائح من الخلق اهتدوا. طيب إذا عزل المهتدون عن المنحرفين من أين تأتي الهداية للمنحرفين؟ والله يقول ادعوا إلى سبيل ربك، ويقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويقول والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر إذا هجرت المنحرف. من أين تدعوه ومن أين تأتي الهداية؟ ولذلك الولاء والبراء أمر قلبي، ما له علاقة بالتعامل. البلاء والبراء قلبي. عمر يقول في البخاري إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ونبينا قال بئس أخو العشيرة، فلما جاءه هش في وجهه ولا ينهو، فقالت عائشة قلت كذا؟ قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. والإسلام فيه قوة يدفع عن نفسه، الذي يخالط المسلمين هو اللي يدخل في الإسلام، أما المسلم لا يضره المنحرف. وما ضر المسلمين إلا تقاعس العلماء العارفين، سواء يوم أحد أو في أي يوم من الأيام، الذي يضر المسلمين تقاعس العلماء العارفين. عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش وما ضر ذلك. إذن الذي يضر الإسلام أن يترك العلماء وأهل الحق حقهم وواجبهم، هذا الذي يضر الإسلام. وأقول لا بد لمن رزقهم الله الفهم والمعرفة والمعتقد السليم أن يخالطوا المنحرفين حتى ينجيهم الله على أيديهم. لا يقول الباطل ولا يقبل الباطل، ولكن يرفقوا بهؤلاء حتى يعطوهم المعلومة السليمة، إما أن تدخلهم في الدين أو تقيم عليهم الحجة. هل يجوز يشرع الخروج من المسجد لاتباع الجنازة؟ ثم إذا كان معتكف لا، لا عند المالكية وعند الشافعية إذا اشترط ما في مشكل، لأن الشافعية وسعوها والمالكية ضيقوها والحنابلة والأحناف وسط. فالشافعي في الاعتكاف أمره سهل، والمالكية مضيق عندهم جدا، لا تشتغل في الاعتكاف إلا لأمر الآخرة، لا تقرأ العلم ولا تعمل أي شيء إلا متمحض للآخرة. إذن يجعل الاعتكاف متعبد للآخرة، الشافعي يجعل يمكن تعتكف ولو نص ساعة، فالأمر في هذا عندهم سهل. ولذلك ينبغي لمن يريد أن يعتكف أن يقرأ حكم الاعتكاف. نعم يجوز أن تتبع الجنازة وترجع إلى الشروق وتصلي، ولك الأجر إن شاء الله، ولك أجر كل ما تريد إن شاء الله. نعم هذا هو. رجل سافر صلى مع المقيم ثم سلم عن ركعتين وأكمل الإمام، فماذا عليه؟ هذا فيه من العلماء من يقول يجوز، ولكن الأولى أنه إذا صلى مع الإمام أن يتم مع الإمام، إنما جعل الإمام، فإذا انفصل عن الإمام لم يأتم به. نعم هذا الأولى. وفيه من الخيار العلماء من يقول له أن ينفصل ويسلم، وله أن يجلس حتى يأتيه، وله أن يتابعه، ولكن الأولى أنه إذا كان مع الإمام لا ينفصل عنه، هذا الذي يظهر. ما الأصول وما الفروع؟ الأصول، الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا أصل من الأصول. والفرع أنك تغض بصرك عن الحرام، أن النظر إلى الأجنبية إيش يحرم، هذا فرع. وأصل أن الأمر، أن الأمر إيش للوجوب، غض البصر واجب، فيفهم منه أن النظر إلى الأجنبية إيش محرم. فالنص عمومه يقال له أصول، وفرعيات النص يقال لها فروع. ولذلك الفقه هو الفرعيات اللي فيه. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، مثلا كندب مطلقا. والأصول هي معرفة إيش دلائل الإجمالية وطرق الترجيح ومعرفة المستفيد. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي ومال الاجتهاد. وهذه المادة مفيدة لطلاب العلم، مادة أصول الفقه الحقيقة والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هذه من الأمور المساعدة لطالب العلم على الاستنباط والترجيح وعلى القبول والرفض وعلى الفهم. امرأة تريد العمرة وجاءتها العادة الشهرية، فما الحكم؟ الحكم أن تدخل في الإحرام من الحليفة وتلبي وتذكر الله وتستغفر ولا تصلي ولا تدخل المسجد، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وتحللت. ولذا ينبغي للقادمين لمكة للحج والعمرة أن يكون عندهم آلية للنساء التي تأتيهن العادة، يكون معمول لهم شرط أن المرأة إذا جاءتها العادة يعني يتأخر لها حتى تطهر لتطوف وهي طاهر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت لأسماء زوجة أبي بكر، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المؤمنة لما طافت بعد طواف الإفاضة أحابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع للحائض. أحابستنا هي غير أن لا تطوفي بالبيت، هذان نصان صريحان صحيحان. فينبغي للرفقاء التي يأتون للحج والعمرة أن تعمل لهم آلية حتى لا يتركوا المرأة تطوف وهي حائض أو تخرج من الحرم من غير طواف. أعطانا الله وإياك ما تريد. هل نستطيع استدلال بحديث أبي واقد الليث ثلاث نفر أنه لا يجوز مغادرة مجلس العلم إلا بإذن؟ لا لا، الدرس العام من أراد أن يحضر ومن أراد أن لا يحضر، الدرس الخاص الذي فيه طلاب يأخذون شهادات ويأخذون سماعات إذا غاب الواحد يستأذن ويكتب أنه غاب عن الدرس، لأنه إذا أعطي إجازة يقول لكنه غاب عن درس كذا يوم كذا، فهذا لا أعطي فيه إجازة لأنه ما حضر، فإذا يستأذن حتى لا يكتب له أنه يجاز في كذا لأنه سمعه لكن من محل كذا إلى كذا غاب عنه فلا يأخذ الإجازة فيه إلا حتى يأتي ويسمعه سماع الحال. نعم، نكتفي بهذا.